ومن تبعهم بإحسان. خليك مستنى. خليه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تعدنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع بكرمك يا أكرم الأكرمين. هذه الآية مشكلة. كملها من ذروة اقرأها أنت يا الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الآية ونقلب أفئدتهم الفؤاد يعني القلب وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني سبحانه وتعالى يبين حال الكفرة الذين قاوموا والذين عارضوا والذين دفعوا وأرادوا أن يدافعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ما طلبوا. قال سبحانه وتعالى فيهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ليش لا يؤمنون؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد إيمانهم. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني تقليبا كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني عندما أتاهم عليه الصلاة والسلام بالقرآن وأتاهم بالرسالة هناك كذلك تتقلبوا أفئدتهم وأبصارهم، وهذا نتيجته اسمه عمى. والعمى هذا غياب الإدراك الحسي وليس غياب الرؤيا. فالعمى في البصر والعمى في القلب، وعمى القلب أشد من عمى البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله يرحم الشيخ صادق، سكرته في رجل أعمى من أذكى الناس يعني، فعم يقول له يعني هو رجل أعمى لكن ذكي جدا يعني، وله يعني مواقف ذكاء والله يرحمه رحمة الله يعني، فعم يقول له للشيخ صادق فإنها لا تعمى الأبصار. عم شو قال له الشيخ صادق؟ قال له فقط سيك ولك كله هو صغير الشيخ صادق. قال له فإنها لا تعمى الأبصار. عم قال له الشيخ صادق قال له فقط يعني قوي كثير يعني رحمه الله. فهمتوا معي؟ نعم. وإنه نكت كثير يعني. يلا نرجع. قال هذه آية. تفضل يلا شو عم شفتها؟ هذه آية. هذه آية مشكلة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. قيل المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. إيه عم يقول الشيخ آية، هذه الآية مشكلة. يعني الإشكال ليه جاب هالإشكال الشيخ رحمه الله تعالى؟ مشكلة ليش؟ بناء على ما ذكر، بقوله يوم القيامة نقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر، كما لم يؤمنوا، يعني من العقاب من جنس الفعل، كما لم يؤمنوا به يتقلبون كيف يأتون بدفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقلبون على عدم الإيمان وكيف يفرون من الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة من جنس ما كانوا يفعلون، ونذرهم بعدين في الدنيا أي نمهدهم ولا نعاقبهم. فبعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا، هذا يعني هذا وجه الإشكال اللي قال فيه الشعير هذه الآية مشكلة. فليش الإشكال الحقيقة؟ يعني الشيخ الألوسي، أنا رجعت له، يعني جانا الشيخ الفخر الرازي، لا يفسرون هذا. وأنا أول وهلي ليش يقول هكذا؟ ونذرهم نقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنيا تقليبا كما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند دعوته أول مرة، ونتركهم فنذرهم في طغيانهم. وقالوا هذا الكلام، وحتى الشيخ البيضاوي قال هذا الكلام. وهذا الكلام مين جايبه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر، هذا قاله أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا من المعتزلة، والشيخ الألوسي رحمه الله تعالى أبو الفخر الرازي اللقاء، وهذا كلام المعتزلة. يعني ليش فرارا؟ يعني نقلب أفئدتهم حتى ما يقولوا الله سبحانه وتعالى يعني يفعل بهم هذا، يفرون من خلق الله أفعال، يعني خلق الله أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعله. هذا المعتزل بيقول، وهذا وما أشبه، ويقول كلامهم كثير، وهو كسراب بقيع، كلام المعتزلة، يعني ما في دليل، وهو كسراب بقيع يذكر. فنقلب، يقولون كما ذكرت، نقلب في الدنيا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وهكذا. فقال نمهلهم ونعاق. فقال بعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا، هذا كلام الجبائي، الشيخ جايبه وغيره جايبه، يعني كمان يعني هلا الشوكاني اللي هو مختصر زبدة التفسير جايب هذا الكلام بعد، لكن بعدين جايب كلام سيدنا ابن عباس، يعني أن عندما يتقلبون قلوبهم لا تفقه شيئا، يعني بعدها رجع إلى كلام، يعني كلام سيدنا ابن عباس، أتى بهذا وأتى بهذا. فالآية صارت يعني واضحة، ما فيها شيء إن شاء الله. طيب، ونظيرها وجوه يومئذ خاشعة، فهذا في الآخرة خاشعة ذليلة، يعني من العذاب ومن الهون ومن الذي ينزل بها، عاملة ناصبة في الدنيا. يلا شيء تفضل. وقيل ونقلب في، يعني سبحانه وتعالى شو قال؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، نملي لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا من جنس هذا الكلام. نعم. وقيل ونقلب في الدنيا أي نحول بينهم وبين الدنيا، إجاب هذا الكلام بعدين الشيخ. نعم. أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية. وقيل ونقلب في الدنيا، أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية، يعني أن الآية التي طلبوها، حتى مو الآية، يعني تلك الآيات التي طلبوها، كما حلنا يعني ما يعني بالآية التي قبل هذه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. لذلك قال الشيخ الآية. أما هن طلبوا آيات، يعني خوارق طلبوا، لو جاءتهم تلك الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة، كما حلنا، هذا يعني كلام الله سبحانه وتعالى، كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة. يعني شو هي المعجزة؟ معجزة القرآن. وأتوا بشيء عرفوا وقالوا هذا ليس بكلام البشر. إيه نقلب حلنا بينهم وبين الإيمان. والله قال يعني حلنا بينهم، مثل ما أن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ومن هون بقى يقول وكلامهم، يعني وكلامهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نعم. وفي التنزيل وأن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ما بيفهم شيء يعني. وهي الآية الحقيقة يعني واعلموا أن الله يعني يحول بين المرء وقلبه، يعني بتخوف كتير. إمتى بتخوف؟ يعني متى يكون الخوف الشديد فيها؟ عندما الإنسان يكون بسكرات الموت، يعني يحال بينه كأنه وبين قلبه، يعني كأنه صفحة بيضاء. إذا ما كان عنده شيء يعني ثابت وكتير يعني يكون انفعال وليس فعل، ربما نسأل الله العافية يكتم له بغير الإيمان. لذلك واعلموا الله عم إن واعلموا هو عم إن علموا، يعني هذا الشيء لا ترددوا فيه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا يقول والله مثلا وقت الموت أو غيره أنا بتذكر شو بدي أقول. لا، إذا ما بتكون مستقيم ومكرر ليش بنقول فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كأني عم أقول لقلبي لا تنسى لا تنسى هذا الدرس لا تنسى، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. يصير الإنسان بينفعل انفعال بهذا. ويعني الإنسان عندما يكون في سكرات الموت نسأل الله العافية يعني تذهب تخور قواه، يعني ما في ألم يشبه هذا الألم. ومن شدة الألم شو الدليل شدة الألم؟ أنه لا يستطيع أن يقول آه. هلا الإنسان بيتألم عن الولد الصغير عندما ينزل من بطن أمه يقولوا بكي يا سلام كتير منيح، أما إذا كان متألم كتير بينزل ما عم يحكي بيقول ما لا ما هي، بخاف الطبيب ما حكى ولا بكي. أما لما بيبكي خلاص ممتاز، معناته في قوة بكي. أما إذا ما في قوة وكان ضعيف بينزل أوقات يعني مثل مصعوق، يعني دايخ مغوطين كذا من هالأمور هي. فالإنسان عند الموت يصل لمثل هذه الحالة. وقالوا سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه، العرب صريحين كثير، العرب ما في عندهم دبلوماسية بصراحة مثل حكايتنا. طيب كانوا حوله، كان يعني من أصدقائي حوله، قالوا لسيدنا عمر بن العاص كان يقول بحياته وددت لو أن رجلا ذاق الموت وسفل أسأله عنه. قالوا كنت تقول هذا، ها أنت قد ذقته. والله سبحانه وتعالى بكل شيء له لطف، يعني بسكرات الموت بخفف، يعني تجي سكرة بعدين بيرتاح، تجي سكرة فبيناته بصير بعب يتكلم، ممكن يتكلم. وهذا من رحمة الله، إذا له شيء موصي بشيء عليه دين شيء كذا ربما يتكلم بهذه الأشياء، يعني أي من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنه حق لا يضيع حق سبحانه وتعالى. فقالوا كنت تقول هذا الكلام، فأخبرنا قد ذقت الموت، أنت دئته. قال لهم أرأيتكم إن كان الإنسان بين طبقين، يعني مكبس بالأرض والسماء تطبق عليه، وتخرج روحه نفسه قال من سم الخياط من خرم الإبرة يعني. وهل عم يضغط شو رأيك يا بها المكباس السماء على الأرض؟ هذا طعم الموت. فبهالحالة هي ما استطاع مثل ما أن الإنسان ما يستطيع أن يقول آه. بهالحالة شو بده يقول لا إله إلا الله، أو يعني يتكلم يعني أو يذكر إيمانه. وهون العقبة وهون الحسنى وهون السعادة. آخر شيء الله يجعله فرحنا إن شاء الله، ويختم لنا أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهون الإنسان بقى لما بيكون عنده يعني ملقن قلبه الإيمان، وهذا اللسان وهذا النفاق ما حيفيده، ما بقى يفيده، بيكون قلبه مطمئن بالإيمان، عندها يموت مؤمنا إن شاء الله. ويظهر يعني اكتار هاللي ما بيموتوا مؤمنين يعني مو كلامي هذا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك شيء مخيف كتير الأمر، ومخيف فعلا. يعني فكر يعني عاقبة يعني الأبد، سعادة الأبد أول عياذ بالله عكسها. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه، مما ذكر لي رحمه الله قصة نباش، النباش اللي بيسرق الأكفان. فتاب الله عليه وتاب الرجل، ويعني وسلك يعني طريق الخير. فشيخه اللي مسلكه قال له اذكر لي يعني عندما كنت في تلك المعصية ما أغرب الأشياء التي رأيتها بهالأموات؟ يعني قال له والله كنت أرى كثير من الناس متجهين إلى غير القبلة، شيء بيقطع القلب والله. قال له شوف يعني ما بيحطوه الإنسان يجب، إذا كان متجه لغير القبلة يجب نفش القبر وتوجيهه للقبلة، هيك العلماء قالوا. فقال له شوفوا كثير وترموا تربة نصارى تربة مسلمين، قال له أراه على إلى غير القبلة. لذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا الإنسان بده يشتغل، هذا اللي بده يشتغله، وكل وقت بده يكون مستعد يكون يعني للقاء الله. ما بيعرف شو قال عليه الصلاة والسلام، صلي صلاة مودع، يعني هي صلاة أنا صليتها ممكن يعني آخر صلاة، أنا أكيد متأكد بيصلي غيرها. مين يعني من يعني يملك نفسه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني ما يفعل، قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذا يعني فقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هدول صار عندهم عمى، مثل ما أن عمى قلب يعني، نسأل الله العفو والعافية. ليش؟ للأصل ما بدهم يآمنوا، ما بدهم، هن ما بدهم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما بدهم يآمنوا. أما الإنسان اللي بمده يعني يريد شيئا الله بيسر له يا سبحانه وتعالى. نعم، مثل واحد ما بده يشتغل، رأى رو دور على شغل، بدور شوف بدك شغل كذا، بدور هو يعني بقل ما بده يشتغل، عونطجي كسلان كذاب ما بده يشتغل. أما اللي بيبقى من قلبه طبعا مو هي مضطرد، لكن لما بده يلاقي بيقصد الله وبيسأل الله وبيسأل العباد. هو سأل الله لكن العباد ظاهرا، أنا عم أسأل الله بدليل أنه إذا واحد رده أبدا رأسه مرفوع ما بيقول له شغلني عندك، لا لا أنا لما بدك شغلني غصب عنك بدك تشغلني، يعني هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد لما بده هذا الله بيسر له سبحانه وتعالى، روح صوت الله طرق باب الله وخلاص وامشي، فامشوا مع الوسعوا وسعوا إلى ذكر الله. أما فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والمعنى نعم. فلا ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية رأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم. نعم. فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليد الله قلوبهم قلوبهم شايفة بتقليب الله. هنيك قال يوم القيامة، يعني فعلوا بالدنيا هن قلبوا حالهم، هن يعني ما أرادوا ذلك. طبعا أرادوا هن، لكن يعني واحد يريد وهذا يعني الله ما بده، بس هيك فهمها يا فهيم. يعني إذا واحد يريد يعني يقتل إنسان، يعني هذا مو بإرادة الله، بس مو بأمر الله، الله أمره ونهى عن قتله، لكن كله بإرادته. إذا ما بيقوم بإرادته معناته الله مكره صار، ما هي كله لا. يعني شيء شغلة، يعني استغفر الله ولله المثل على أن شو طالع بإيدي. أنا قلت له، أنا ما بدي هيك. ها الشيطان لما عم يدخل الناس، هذا مو بإرادة الله. إذا مو بإرادة الله يعني الشيطان غالب على الحالة، معناته حماه ندول عبدة الشيطان. الله لا يضلنا. الله يريد، لكن جعل له جزءا، يعني شيئا اختياريا، جزء في عنده شيء اسمه اختياري. الله خلق له الاختيار، لو شاء لهداه جعله من المهتدين، لو شاء لأطغى جعله من يعني كذلك من الطاغين، أما لو شاء لخيره، وإلا كيف سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بهالجزء الاختياري. نعم. وبعدين من فوق فوق فوق فوق فوق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. لذلك الله يجعلنا ممن سبقت لهم الحسنى إن شاء الله. نعم. كما لم يؤمنوا به أول مرة ودخل في الكاف على محذوف. إيه على محذوف. أي فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به. فلا يؤمنوا إيمانا كما يعني. فيعني فيكفروا كفرا ككفر، عدم الإيمان هو الكفر. نعم. أي أول مرة أتتهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. نعم. وقيل ونقلب أفئدة هؤلاء كي لا يؤمنوا. شايف كي لا يؤمنوا، يعني بإرادة الله. لذلك حكى الجبائي هذا أنه لا، إنهم بإرادتهم، لذلك الله يعزهم بجهنم. وقال يعني ما أتركون، يعني الشيخ قال الشيخ الرازي أنه هذا كسراب بقيعة، وما أكثر يعني وما أكثر كلامهم بهذا، يعني وما أكثر كلام يعني، وهذا كسراب وما أكثر سرابهم وأكثر يعني. يعني في كلمة بيحكي نعم بعض ما يقول كسراب بقيع يحسر الظمآن وما أكثر ذلك منهم يعني. نعم. والحمد لله في ناس هلأ عم ينادي الناس مغتر فيه يعني. اللهم اجعلنا كما تريد، اللهم اجعلنا كما تريد. من أين جاي بقى دائما اللهم اجعلنا؟ طب هي طالة اجعلنا كما تحب وترضى. لا، كما تريد. الله بريدك في جهنم، اجعلنا كما تريد. مو متعينة هاي، بريد الخير والشر. إذا ما بريد الشر يعني لا سبوه لله أدبا مع الله. إذا ما بريد كل شيء مين بده يريد؟ يعني الشيطان يعني الواحد بيسلم لا يسأله عما يفعل. إبليس لما قال له يعني ما خلقتني أنا أحسن منه وما رضي يسجد، يعني طلع من إيد الله والعياذ بالله. شو متلعب يعني ما رضي شو عذبه. بس بقي متعنت بس هذا معناته تعنته يعني مو بإرادة الله يعني، يعني في بالكون شيء الله ما يعني الله ما بيريده، بس يعني مغلوب استغفر الله ولله المثل مغلوب على أمره يعني سفه هذا. لذلك في يقول بكفره. أما العلماء يقولون هم بالمرقاة الأصولية القوة الشبه عند الفريقين تمنع الإكفار من الطرفين، ما من الكفار لا، دائما من فر كلمة كلمة الكفر. هم مبتدعة، هم فسقة وليسوا كفاءة. هم قال هم من الكفر فروا مشان ينزهوا الله يعني هن. نعم سمعنا أستاذ. نعم قوة الدليل من الطرفين يمنعوا تمنع الإكفار من الطرفين. نعم وقيل ونقلب أفئدة هؤلاء كي لا يؤمن كما لم تؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآية. نعم وقيل في الكلام تقديم وتأخير أي أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا. هذا شيء ثالث ونقول أنهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لا يؤمنوا به. انتبهتوا من الآية اللي قبلها قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة بعدين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. تقديم وتأخير انتبهنا ما هي. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال يتحيرون وقد مضى في البقرة وين عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما دخل الإيمان قلبا أبدا. لا أبدا مو يعني ما الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ركن يعني يعلم لكن هن ما بدوا يعني طيب تقرأوا شوي تاني. تابع الكلام لو كان أول الجزء وتعلق من رعده هذا أول الجزء أول الربع وأول الحزم من وضع الحجاج يعني له منايح يعني. لا فعلا الإنسان يعني هذا ترتيب يعني هي عبقرية الحقيقة يعني بيعمل الربع بيعمل الجزء ابن أنا رجع لا ابن أنا الربع أما فرسر دي طريق من هون ماشي 30 جزء. هو طبيعة الإنسان لو لم تكن بيعمل بدي أرى 10 صحيفة هلا خليني أكمل الجزء خليني أكمل الربع فهذا هلا أول جزء الثامن بس علاقته وطيدة يعني مثل قبله تعالى يستبشرون وعجيب بس هالوضع هذا يعني بنصح الكلام وبأثناء الكلام شلون هيك يعني ما بعرف يعني على أي أساس. وفي ناس يعني من شيء 20 سنة يعني خرجت فئة بدها تعمل يعني الأربعة عند نهاية الكلام أنت لا توقف عنده كمل الكلام على شيء ويعني واضطربوا في هذا. وبعدين آخر شيء راحوا لعند الشيخ نعيم يسألوه الحري على السوسي الله يوفقه ما أجابهم يعني قال له روح لعند فلان يعني عني شو بيقولكم سابوا خلاص قال له أبدا ما بتحركوا شيء مثل كما هو لا تجعلوا مثل ما قال مين لسيدنا مين اللي قال له من الخلفاء قال له لا تجعل هذا البيت لعبة في يد الخلفاء والملوك يعني يبنون يعني يهدمون الكعبة وأراد أن يبنيها على قواعد إبراهيم يرجع هذا بذيعة وهذا برجعة. قال له لا، اتركها على ما كانت عليه، ولا تجعل هذا البيت يعني لعبة في يد الخلفاء والملوك. وهذا القرآن الأمة كلها أجمعت، أمتي لا شو الحديث، أم إن أمتي لا تجتمع على شو نسيت، على ضلالة، على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. كل الأمة استقبلته يعني وقبلته. منين اللي جايين أنتوا؟ أجيال قبل وعلماء معادين يعني كانوا، فلذلك خلص مثل ما هو. نعم. طيب. قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم. من طلعنا؟ مرتبط بقبله. بداية جزء مرتبط بقبله. هذا أول جزء. تكون صحيانين إذا ما بيرجع لورا مو سائق، ما بيمشي النية أكثر من ما بيعرفوا يرجعوا. نعم مضبوط كلامي كتار منه شو أبدا ارجع لين شو مشكلة. نعم الله يوفقهم. فتح عينه بأرض هيك سرعة، فتح عينه الشيخ شيخ محمود لهذاك عيانة هب الفتح. نعم. وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم. يعني شغلة كتير يعني، ولو عملنا أكثر من هيك يعني، وطالعنا الميت وقال له محمد اللهم صل على سيدنا محمد صادق، هذا صادق هيك بده أكثر من هيك؟ لو عملنا هيك ما بده يصدق، عم يحاولوا يتقلبوا ويهربوا من الإيمان، ما بده. نعم. حشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآلهة. كل شيء. نعم. وكله عند الله سبحانه وتعالى، ما بتكلفوا شيء. لا الله ما بتكلفوا شيء يعني، من دون يحيي يعني رب يحيي الأموات كم ميت بعشرة بيمشي حاله، ما الله سبحانه وتعالى شو بده يحيي غدا؟ الخلق كله بده يحييها. يعني ونفخ في الصور فإذا من الأجداث، الأجداث يعني القبور، شو قال أول عتاية، ساكن الأجداث أنتم مثلنا بالأمس كنتم، شافوا أولاد صغار يعني كان هيك لطيف وخفيف ظل أبو العتاهية، إيه ولا صار عم يلعبوا، قالوا تتساجلوا بالشعر أنا وياكم، قالوا له طيب شو تقول، قالوا ساكن الأجداث كنتم أنتم، كملوا بقى هو العدوى مثلنا بالأمس كنتم. نعم. وشعروا الحقيقة الشعر أبو العتاهية يعني هو تمام يعني مفكر حكيم أو متنبي كمان، عنده يعني أشياء محاكمات، أما والشاعر أبو العتاهية. نعم. قيل لها مقابلة عن ابن عباس وقتادة وابن زيد وهي قراءة نافع وابن عامر. شو قبلة؟ قبلة مقبال يعني. نعم. قال محمد بن يزيد يكون قبلة بمعنى ناحية، كمان قبلة مو شرط معينة يعني ناحية. نعم. كما تقول لي قبل فلان مال. نعم. وقبلة يعني عنده فلان إلي بهالجهة، إلي والله مثلا بيقول الله إلي بورصة مال، يعني إلي قبل بورصة عند فلان كذا مال. نعم. وقبلة نصب على الله. نعم. قرأ الباقون قبولا بضم القاف ضمناء ضمناء يعني بحاكمهم يقولون لحنا عنا عنا أنه أكيد صادق محمد لا بيصدق. نعم فيكون جمع قضيه يعني أثناء النقاش يصير يعني كان أي الله يرحم مشايخنا أظن الشيخ صادق يعني أوقات أخذ وأعطي معه يعني رحمه الله قال لي هيك ما بصير ما بفوت لعالك شيء يعني قال لي في شيء بذهنك موجود فضي يلي حافظه قال لي أنت عم ترد علي في يعني فضي فرغه أول شيء فرغ ذهنك بعدين نحكي أما بذهنك شيء ما يعني كلامي ما حيدخل لذهنك مثل مثل الطابع يعني بيجي كلامي بطش وبيرجع شو هاي طش جاي يسمعوا الأتراك بطش ففرغ ذهنك وهدول راس ملان والعياذ بالله عناد ما بدون أمن ما حيدخل عليهم شيء يعني يسأل الله العفو والعافية. نعم فلما بيناقش الإنسان يصير حر ما يحط شيء بذهنه ويدافع عنه لا أنت يعني وخصمك اتكلموا على بساط يعني الكلام يعني الذي يخضع للعقل والنقل. نعم كما قال تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي يضمنون ذلك هذا معنى قبيل يضمنون عن الفراء شوف شو قال عن الفراء ما جاب من عنده عم ينقل نقل وهيك معناته عم يقرأ للفراء ويقرأ للأخفر شوي فلسيبوي ويقرأ للفراهيدي ويقرأ يونس بن حلبي شو عم يقرأ ويقرأ ما شاء الله من هون يعني طلع معه هذا من علماء النحو غير العلماء الآخرين يعني وهذا العلم العلم بتقول ألف لام ألف لام يعني في ناس يعني وأساتذة حضراته يقول أرى أرى وطلاب يعني بيقتروا فيه بنفوت على الصف يقول أنا هيك أرى تقول له كل واحد منكم يقول له أنا وأنا أرى وهو أرى قالوا له يعني شو ماذا قال العلماء بهذه المسألة بعدها فإذا تكلمت أنت بنسمعه عليه أو تقول يعني هي أنا هلي بشوفه هي أنا أرى أو أنا أرى فهذا الكلام بعد ما النبي تكلم الإنسان العلم النقل عن الثقات معنى هذا تتعرف على الثقات الشاعر ما بصير شاعر إلا يحفظ 10,000 بيت 10,000 قصيدة مو بعيد يعني عندها بيقول الشعر يعني بده يتلمذ على الشعراء أول شيء. نعم قال الأخ أش هو بمعنى قبيل قبيل أي جماعة جماعة هذا معنى تالي قبيل قبيل قبيل قبيل يعني جماعة جماعة أو تأتي بالملائكة بالله أو والملائكة قبيلا يعني جماعات جماعة يقولون الصدق وما بيصدقوا إيش بده هذا هذا اللي بده جنة يعني والله كنت أقول يا ربي والله والله تقيلة يعني هيك عم تشوي وعم تنتفو وعم يعني وياهوي 70 فكر وادي 70 سنة شو هذا يعني أما لما عم بسمع يعني شو عم يفعلون بالناس قلت والله والله يا ربي بدون أكثر لا ترك لا الله يعني سبحانه وتعالى عدل وهو أرحم الراحمين بذلك لأنه هداك اللي تعذب وغيره يخرب بيته قاتلهم الله بقولوا عنه والله يا أيها الإخوة لما الله قال وأعدوا وقاتلوهم هو أرحم الراحمين لأنه أم فراعنة ظلمة شوف شو ساووا مع بليبيا شو عملت ليبيا شو عملت ليبيا شو ساوت ليبيا حتى أحاطوها بالأسلاك الشائكة وعملوا فيها معسكر وجمعوا فيها 80,000 واحد وما بتسأل ل10,000، وحطوا معهم جمال وحطوا معهم بهائم وحطوا معهم. من 80 مات 65 وبقي 15، وال15 يطلعوا بالأب والولد ابنه معه يزتوه من الطيارة على الصخر ويشوفوا أبوه ويأخذوا بعدين الأولاد وينصروه. شو عملوا هدول؟ هدول مو إرهاب، لعنة الإرهاب، لعنة المنع من قاتله، مثل عم يجيب الحرام يقاطع الطريق عم يسجنه عم يقيم عليه الحد، هذا إرهابي عم يجيب قاطع الطريق وعم يسجنه، شو هرأت بأن الإرهاب؟ هذا اللي هيك عم يعملوا معنا. انظروا يعني هدول شو بدهم؟ ما بدهم جهنم هدول؟ أسأل الله العفو والعافية. وهدول الجماعة يعني، وهدول يعني ونصارى ويعني والجماعة النصارى ما في شيء ومتلنا متلون، وهذا كله كلام موثق. هذا شو عمل محمد عمر المختار؟ شو سوى؟ رجل دافع عن بلاده، يعني هدول الذين أمرنا بحربهم فأمره ورحمة بالعباد أم لا سبحانه وتعالى؟ نعم. وقال ابن مدين وهو نصب على الحال على قوله وأدمو، يعني أخباز خاصة الإنجليز يعني بيحبوا التصوف. يا الله شو هيك هيك تكون سكينة وهيك ما تحكي شيء، ولو واحد ضربك فأذر له خدك الأيسر ضربك على اليمين، أنا ما بحكي شيء. كله صار بحبوا التصوف ما شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وذرمة سنامه، ذروة سنامه الجهاد الإسلام، ذروة سنامه الجهاد. بس جهاد مو مثل ما بيعملوا كل واحد يعمل لي جماعة، هدول أصدقائية، هدول مو جاهدين. تجمع كلمة والحاكم يعني هو اللي بده يجمع الكلمة، أما كل جماعة بيطلعوا. وشو عم تسمع وسمعات؟ نسمع أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال محمد بن يزيد قولا أي قابلا. نعم. من قوله تعالى إن كان قسمه قد من قبل، القبل المقابل، مقابلة يعني يكونون أمامهم. نعم. ودبره، قبله يعني أمامه، ودبره وأفا خلفه يعني لما كان بين يديه وما كان من ورائه، هذا قبله ودبره. نعم. ومنه قبل الحيل. نعم. حكى أبو زيد لقيت فلانا قبلا ومقابلة قبل ولادة أبو زيد له الكتاب اسمه جمهرة أشعار العرب، كله يدور حول الألفاظ، ألفاظ العربية، بيذكر ألفاظ اللغة العربية رحمه الله. نعم. أبو زيد القرشي. نعم. لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا كله بمعنى واحد. نعم. فيكون الضم كالكسر في الماء. نعم. وتستوي القراءتان. نعم. وقرأ الحسن قبلا تخفيف، تخفيف تقول قفل قفل، ما بس مو سبحان الله، سبحان الله يا أخي سبحان، يعني قلقلة بكحلة بيعملي عمية سبحان الله، مو مضمومة سبحان الله، سب يا ريت ما يقلق لوا سبحان الله، منيحة ماشي الحال، أماني خربها من مرة سبو. نعم. إيه الله يوفقنا. نعم. وعلى قول الفراء يكون فيه نقص ما لا ينقص. إيوة سؤال. وعلى قول الفراء يعني شو هو قول الفراء؟ وهو الضمان، يعني يضمنون. شو كل حشان طلعت لهم الأموات يضمنون، فيه نطق ما لا ينطق، ما بيحكوا هذول الأموات. نعم نعم. وعلى قول الفراء يكون فيه نطق ما لا ينطق، وفي كفالتي ما لا يعقل، آية عظيمة له. نعم. وعلى قول الأخفاش يكون فيه، شو قول الأخفاش؟ قبيلا، سؤال عنا قبيلا، جماعة جماعة، سؤال قبيل قبيل، هذا قول الأخفاش. نعم. والحشر الجمع. نعم حشرنا جمعنا. نعم. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أن في وضع استثناء ليس من الأول. نعم نعم. ما كانوا ليؤمنوا، يعني ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال. نعم. وقيل الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق لهم. شو ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أن في موضع استثناء ليس من الأول. شو بيريد ليس من الأول؟ يعني منقطع، مو من جنس المستثنى منه. لكن يعني منقول متصل، منقول ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله، بصير متصل. أما إذا ما كان ما قدرنا هذا ما كانوا ليؤمنوا، هذا بصير منقطع عندها. نعم. ولكن إن شاء الله ذلك. نعم. وقيل الاستثناء لأهل السعادة الذين سبق له في علم الله الإيمان. نعم. في هذا تسمية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا ليؤمنوا، مين يعني كان المؤمن ما كان ليؤمن إلا بمشيئة الله. نعم بصير استثناء متصل. نعم. ولكن أكثرهم يجهلون الحق. وقيل يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آياتها، يعني وهي القرآن ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه. الحزب والخلق والتقدير والتكبير.